الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا طلب المعقب مالا على إنهاء معاملة من جهة حكومية فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه معروفة عند الفقهاء بمسألة التعقيب على المعاملات وما يأخذه المعقب من أموال تجاه تقديم خدماته في إنهاء هذه المعاملة، فهذه تدخل تحت قاعدة المعاملات العامة، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما حرمه النص، فلا يجوز لنا أن نمنع الناس من معاملة فيما تدور فيما بينهم إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن المنع حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فالأصل الشرعي في هذه المعاملة التي تدور بين الزبون وبين هذا المعقب، الأصل فيها الحل والإباحة، إلا أن هذا الحل لا بد أن يكون مشروطا بشروط لا بد من توفرها. الشرط الأول أن لا يكون هذا المعقب من نفس هذه الدائرة أو الجهة التي يطلب منها إنهاء هذه المعاملة، فإن كان المعقب يعمل في نفس هذه الدائرة فلا جرم أن جميع ما يأخذه من الزبائن خارج دائرة عمله يعتبر من الرشوة، لأنه يستلم على إنهاء معاملات الناس من جهة عمله راتبا شهريا من ولي الأمر، فما يأخذه من المراجعين يعتبر من الرشوة. وفي جامع الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. الشرط الثاني أن يغلب على ظن صاحب المعاملة الأصلي أن المعقب لن يعطي أحدا من أهل هذه الدائرة شيئا من المال، فإن المعقب وإن كان لا يعمل في هذه الدائرة إلا أن بعضهم هداه الله يطلب من المراجعين أموالا كثيرة لا يصفو له منها إلا ثلثها أو إلا ربعها فقط، وأما بقية الأموال فإنه ينثرها كرشوة للموظفين في هذه الجهة حتى ينهوا عمله. فإذا علم صاحب المعاملة الأصلي أو غلب على ظنه أن هذا المعقب إنما طلب هذا المبلغ الكبير أو الكثير ليعطي بعض الموظفين في هذه الدائرة المعينة، فإنه لا يجوز له أن يدخل معه، لأنها سوف تكون من الرشوة، وكل معاملة تتضمن دفع المال الحرام فهي محرمة. الشرط الثالث ألا يتضمن هذا التعقيب الوقوع في مخالفة نظامية، ألا يتضمن هذا التعقيب الوقوع في مخالفة نظامية، فإن المعقب بسبب معرفته لبعض من في جهات الدوائر الحكومية ربما يرخصون له ما لا يرخصه النظام له، ويجيزون له ما لا يجيزه النظام، ويوسعون له ما لا يوسعه النظام على غيره، فهذا أمر لا يجوز، لأن مخالفة نظام الدولة في هذه الجهة بسبب المعرفة أمر محرم، فإن المتقرر في القواعد وجوب طاعة ولي الأمر في مثل هذه الأنظمة ما لم تخالف شرعا، كما هو متقرر في مذهب أهل السنة والجماعة في باب طاعة ولي الأمر. وكذلك إذا تضمنت هذه المعاملة تقديم من لا يستحق وتأخير من يستحق بسبب المعارف فإنها تكون حينئذ من المعاملات التي تتضمن مخالفة نظامية وشرعية، فإن من حقه التقديم يجب بقاؤه متقدما، ولا يجوز تأخيره عن مكانه الذي سبق إليه بسبب أن المتأخر له معارف في هذه الجهة، فهذا ظلم وعدوان وحرام. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن معاملة التعقيب على المعاملات في الدوائر الرسمية تكون حلالا جائزة ولا بأس بها إن شاء الله، والله أعلم.